يا طبيب شوف لي دواء جرحي سنة مكرى. يا طبيب شوف لي دواء جرحي سنة مكرى. أنا صابني سهم الهوى جاز بالحرمان. يا طبيبي شوف لي دواء جرحي سنة مكرى. يا طبيبي شوف لي دواء جرحي سنة مكرى. أنا صابني سهم الهوى كيف جاز بالحرمان. من الدموع مشايف واللي جفوني ولايف. من الدموع ولا شايف واللي جفوني ولايف. عايش يا طبيبي وخايف لو قاع في الإدمان. أراعي ولا يراعون مش يما ودعون. أراعي ولا يراعون مش يما ودعون. وما ضل فرعون يا طبيبي إلا همان. خلفوا لي وعاد عمر ما وفوا بما. خلفوا لي وعاد ولا وفوا بمعاد. أقول كفاية بعاد كأني بقول كمان. يعني لازم بالعقيد Thank you. كاميريرا وراها وصفتها نزمت شعورها وصفتها يا طبيب اديلك وصفتها الفستان الجميل مقسم للجسم أقسام والخصر النحيل بيحير الرسام الفستان الجميل مقسم للجسم أقسام والخصر النحيل بيحير الرسام وجريد النخيل يشتي على الأنساب من دون بنات المحاميد وحده اللي هو واخده وساب الليالي مشيت وخطايا في شكلي يا ريتني قائد في شكلي قالت هل عاجبك في شكلي قلت له بدور عالجمال لقيته نادر محلي غير فيك انت يا قمر يلي بأغلى جواهر محلي قلت له بدور عالجمال لقيته نادر محلي غير فيك انت يا قمر بأغلى جواهر محلي نظرت له نظرة شوق برمش العيون لمحلي قال لي اسمك والبلد والعنوان لو تسمح لي قالت تخاطبنا الخطاب وللخطاب عرجنا وكفانا كلام رمش العيون فرجنا تاجي وراي في البيت القهوة في بكرجنا وتفضل بالدخول بالله لا تحرجنا دخلت رد السلام اللي سلم أبوها علي وفتحنا الكلام والقصاد عيون عني. دخلت رد السلام اللي سلم أبوها علي، وفتحنا الكلام والقصاد عيون عني. قال لي يا ابني دي يا بنتي، واللي سامعه جوا ابني، احنا وافقنا وموافقين لو بيتك بنيته بني. يعني بخطي وخطايا في شكلي، بشكل شكل في الخطوة مش عايز اسرع ورا منها. بخطي وخطايا في شكلي، قلت له يا ريتني قائد. وفي شك الفيش والتشبيه، وفي شك لي. قالت لي ايه اللي عاجبك في شكلي؟ انا لو قائد ومعايا الفيش ما هعرف اسمه والعنوان والبلد. فبقول له بدور على الجمال، لقيته نادر محلي. مفيش خير فيك انت يا قمر باغلى جواهر محلي. بصت له بصة شوف برمش العيون، لمح لي بيقول لي اسمك والبلد والعنوان لو تسمح. فبتقول لي تخاطبنا الخطاب، يعني احنا حكينا مع بعض، تخاطبنا الخطاب وللخطاب عرجنا. تاجي ورايا البيت القهوة في بكرجنا، وصمينا عن الكلام لن رمش العيون. فرجنا وقالت لي تفضل بالدخول، بالله لا تحرجنا. ما تمشيش يعني، ما تبقى زي الصيع كده اللي بيمشي ورا البنات ومع السلامة. لا دخلت رد السلام، مين اللي جوا البيت؟ أبوها. دخلت رد السلام اللي سلم أبوها علي، فتحنا الكلام الاقصاد عيونه عيني، ما احنا قاعدين اقصاد بعض. قال لي يا ابني دي يا بنتي، والسامع صوته جوا ابني. ابني دي يا بنتي، والسامع صوته جوا ابني، احنا وافقنا وموافقين لو بيتك بنيته ابني. يعني بطوب اخضر، مش شرط مسلح ولا عمارة ولا فيلا. كانت أيام وبنينا البيت، طلع البيت من الرملة، وحكينا كلام عن الغرام. لقينا النور صباح ضلمة، بعد يومين سألت عليه، قالوا في اليمين لابس قبلة. Thank you. عشنا سعاد جروح وأهات مها قلبي بالمبل بيبلى عشنا سعاد جروح وأهات مها قلبي بالمبل بيبلى شورة حريم أخدها الغشيم شوف الهبيل ود الهبلة أنا عشت ساعات جروح وأهات له قلبي بالمبل بيبلى شورة حريم أخدها غشيم ما هي شورة حريم شبكها غشيم شوف الهبيل ابن الهبلة ايوه يا اخي في اليمين لابس دبلة شبكة يعني ما كتبش كتاب ايوه يا اخي كده ايوه يا راجل للي حبيت أنا بقيت للي حبيت أنا بقيت زي الزياد اللي خطب عبلة والورد تبحتر طلع ليها عنتر نساني كيف القبلة شفت عمارة الزيادة لما خطب عبلة أنا زي كده لحقنا الشمال ولا اليمين الحب الحب وسنين ايه اللي واخدينه من الحب وسنين ايه اللي واخدينه خلى لي حالي حال نساني رحت الباب خلى لي حالي حال نساني رحت الباب ولما قلبهم ما لعدينا كرهينه والحب ايه الحب الحب وسنينه يخرب حبت يجي خمسة ما شفتش منهم همسة حبت يجي خمسة ما شفتش منهم همسة لا صبح ولا مسة ولا بص بعينه لا صبح ولا مسة ولا بص بعينه يا الحب يا الحب يا الحب وسنينه شكراً.